متواضعين، فبدأوا يزحفون كالصبي مخالفة، وقيل لهم قولوا حطة نغفر لكم، حطة يعني مسألة أن تحطوا ذنوبنا معنا وهكذا، ولكن قالوا حنطة حبة الله المستعان، مخالفين. نعم. وبه إليه قال حدثنا جعفر بن مسافر قال أخبرنا ابن أبي فدي عن هشام بن سعد بإسناده مثله. نعم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أخبرنا هشام بن عروة عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا سورة أنزلناها وفرضناها، قال أبو داود يعني مخففة، حتى أتى على هذه الآيات وفرضناها أي فرضنا ما فيها، وفرضناها قراءة. نعم. آخر كتاب الحروف والقراءات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعله وارث منا جثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا غاية رغبتنا ولا متاعنا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.